الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ألا تدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الآيات التي دلت على جعل منصب الولاية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن جملة الآيات في ذلك قوله تعالى في سورة الحشر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه السورة المباركة بالنسبة إلى هجوم المسلمين وقيام المسلمين بمحاربة يهود بني قريظة في المدينة، وأمر رسول الله المسلمين بذلك فنهضوا، وعلى أن انتهى الأمر إلى القضاء عليهم بعد أن فر جملة منهم إلى خيبر، فيما بعد قضي على اليهود في الخيبر يعني استسلموا تماما. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، بالنسبة إلى ذيل الآية وما نهاكم عنه فانتهوا، ظاهرا في أن النهي يستند إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني المراد من نهاكم ما ينهاه رسول الله، وليس المراد به ما يبلغه عن الله. النهي الذي يصدر منه وما نهى الله، هذا واضح. وما كلمة آتاكم يحتمل أن يراد به ما أتاكم به النبي عن الله، ما أتاكم يعني في الواقع ينقله عن الله، يحكيها عن الله، ليس له، مو أن الأمر صادر منه، الأمر من الله لكن أتى به رسول الله. ولكن الإنصاف هذا المعنى خلاف الظاهر، لخب القرآن أفصح من نثر بالضاد، كان بالإمكان أن يقول وما أتاكم به رسول، وما أتاكم به. هل إيتاء، نحن بمناسبة حديث البراء تكلمنا، هل إيتاء في اللغة العربية مقارب إلى معنى الإعطاء، وآت ذا القربى حقه آتوهن أجورهن، مقارب لمعنى الإعطاء، لكن الإعطاء عبارة عن عمل صادر من الشخص يجعل شيئا لشخص آخر في متناول يده. أما الإيتاء إضافة إلى أنه أبلغ وأوقر في الناس وأكثر تبجيلا وإحتراما من الإعطاء، مضافا إلى ذلك يستفاد من القدرة والإقدار، هذا يستفاد من لما آتاها. و اصولا في القرآن الكريم به معنا الاعطاء به تجلیل و تبجیل و حرمت و احترام استعمل هذا اللفظ و مشتقات اکثر مما استعمل لفظ العطاء. الاعطاء موجود في القرآن لكن انصافا موارد قليله بالقياس الى الايتاء. و نحن بمناسبة سابقا في بحث لا ضرر قلنا ان القرآن الكريم نزل بلغة الحجاز، و هذه اللغة لها خصائصها في اختيار الالفاظ ذات المعنى الثقيل ذات الدقة اكثر. و قبل نزول القرآن لم تدون اللغة العربية، عندنا بعض الأشعار المعلقات السبع وغيرها كتبت به هذا الخط، و احتمالا به خط آخر هو خط یمنی على أي حال. و اما تدوین اللغة العربية المعنى الكذائي لم يدون قبل رسول الله صلوات الله سلامه عليه، و انما دونت اللغة العربية في القرن الثاني من الهجرة، یعنی من سنة 130 120 فما بعد. الخليل والكسائي والسيبويه وغيرهما المدرستان الكوفية والبصرية اعتمدت في تدوين اللغة على الرجوع إلى القرى والأرياف ومراجعة العرب الصريح صحيح، فغالبا يخرجون إلى القرى الكائنة بين البلدين بصرة والكوفة ومن هنا إلى الجزيرة العربية، فبدأوا بتدوين اللغة من تقريبا أواسط القرن الثاني. الكتب التي ألفت في معنى اللغة وسمعت العرب يقول وأنشدني بعضهم يقول في الكتاب السيبويه وغيره كان في القرن الثاني، وبلا إشكال أن تدوين اللغة في البدايات كانت في الكوفة ونواحيها يعني ما بين الحجاز والعراق، وبلا إشكال أقل من 120 سنة له تأثير في اختلاف بعض الألفاظ بعض الكلمات معانيها. مثلا في بحث لاضرار تعرضنا أن في القرآن الكريم تعبير بباب الافتعال أضر بفلان لا يوجد، التعبير القرآني في باب الإضرار باب المفاعل المضار لا يضار والد ببلده، التعبير المتعارف في القرآن باب المفاعل لا باب الإفعال. الآن نحن باب المفاعل لا نستعمل، بالعكس لا نقول فلان ضار فلانا نقول أضر بفلان، لا نقول فلان ضار الطريق نقول أضر بالطريق. الآن المتعارف في اللغة العربية أضر باب الإفعال، لكن في الحجاز المتعارف ضار باب المفاعل. يختلف حتى في الروايات الصادرة عن الإمام الصادق وعن الأئمة المتأخرين، ولو كانوا في الحجاز ولو كانوا في المدينة أضر، لكن في التعبير القرآني ضار، أضر لا يوجد غير مضار. مثلا كم مرة استعمل هذا اللفظ في القرآن كله من باب المفاعل، مثلا من باب الإفعال لم يستعمل في القرآن، أضر مضرون أضر به لم يستعمل في القرآن. النقطة في ذلك تعود إلى طبيعة اللغة، طبيعة اللغة من زمان إلى زمان تتغير، التدوين سر بقاء اللغة، ولذا لو لم يكن القرآن موجود ما كان معلوم أن اللغة العربية تدون وتبقى على هذه الحال الموجودة. مثلا الآن في اللغة العربية الدارجة المتعارف عند الناس غالبا المثنى والتثنية لا تستعمل، لكن في أصل اللغة كانت التثنية موجودة في اللغة العربية، الآن قليل يستعمل، الإنسان عربي بطبيعته إما مفرد إما جمع المثنى إلا أن يكون فصيحا مطلعا على الفصاحة العربية. فهناك به اصطلاح طبيعة اللغة تتغير من زمان إلى زمان، هذه النقطة. مثلا في لغة القرآن الإيتاء يستعمل أكثر من الإعطاء، مثلا فآتوهن أجورهن، لعله الآن المتعارف أعطوهن أجورهن متعارف، لكن في القرآن التعبير هنو فآتوهن أجورهن، تعبير الإيتاء ومشتقات لعله أربعة أو خمسة وأكثر أضعاف تعبير الإعطاء. هذا تعبير الإعطاء كله مثلا في القرآن 10 موارد، هذا لعله أكثر من 100 مورد تعبير الإيتاء. والإيتاء في اللغة العربية بتعبير القرآن يعطي معنى الإعطاء، يعطي معنى باصطلاح يفهم هذا المعنى، والقدرة على الشيء آتاها أي أقدرها عليه أعطاها، كما أن اللفظ له تبجيل آت ذا القربى حقه بحسب اللغة غير أن يقول أعط ذا القربى حقه، الإعطاء كأنما مجرد دفع شيء إلى شيء، أما الإيتاء فيه تبجيل فيه احترام فيه تقدير أكثر. فما آتاكم الرسول یعنی الشیء الذی جعله رسول الله علیکم و لیس معناه ما آتاکم ای ما اخبرکم عن الله، الایتاء لیس به معنی الاخبار، ظاهر کلمت ما آتاکم الرسول یعنی ما یفرضه النبی ما یعمره به ما یعطیکم ما نهاکم، نمیگیره دیگه فی در اینجا نبوده در خیلی بوده فیبر بود، در اینجا فی نبود. علا ای حال ما آتاکم الرسول شبیه ما اعطاکم، لکن به تبجیل و احترام و به قرینه نهی و المراد بهی التشریع، یعنی ما اعطاکم رسول الله تشریعا لا تکوینا. خلاف ظاهر اون اعطاکم بهی، آتاکم نمیگن، اعطاکم بهی. علاین کیف ماکان فیستفاد من هذه الآیت المبارکه ان رسول الله صلی الله علیه وآله له حق فی الایتاء و نهی، یعطی و ینها و یجب على المسلمین قبوله، یعنی اذا کان به صیغه الایتاء و اذا کان به صیغه النهی على كل حال یجب قبوله. طبعا ما آتاکم الرسول یناسب ان یکون فی الاحکام الولائیه اما الکلیه، مرادنا بالکلیه هی الاحکام التي تبقى الى يوم القيامه، التشریعات الثابته الى يوم القيامه، و اما احکام وقتیه او ما نعبر عنه به اوامر حکومیه. و اما شمول هذه الآیه لباب القضاء مشکله. ظاهر کلمت ما آتاکم الرسول ظاهرا ما لم یکن خصومت بین الطرفین، ما یج ولو یمکن ان الانسان بعد التأمل یقول تشمل آیه، لیکن ابتداعا ظهور الآیت المبارکه بخلاف بعض الآیات السابقه، بعض الآیات السابقه ظهورها فی القضاء اقوى، و هذه الآیت المبارکه ظهورها فی القدرة على التشریع اقوى، الا ان التشریعات كما قلنا على قسمين، تارة يشرع شيئا مطلقا مثلا يقول الربا النقدي حرام بناء على ان الربا الثابت بالكتاب هو الربا النسيئ، مثلا الثابت بالكتاب الجلد الزانية والزاني، و سن رسول الله الرجم، و سبق ان شرحنا ان في ما يسمى بالمسلمين الخوارج خالف ولم يؤمنوا بالرجم، قالوا الرجم لا يوجد في كتاب الله، ولذا في كل موارد الزنا حكموا بالجلد، وفي رواياتنا ان الرجم سنة من رسول الله، الجلد من الله والرجم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فما آتاكم الرسول يشمل مثل هذا الرجم، يعني يكون تشريعا ثابتا الى يوم القيامة، كما انه يشمل التشريعات الموقتة كالمثال الذي ذكرناه حرم لحوم الحمر الاهلية، هذا تشريع طبعا جملة من السنة فهمه تشريع دائم، وفي روايات اهل البيت انه تشريع موقت ولم يكن دائما لمصلحة وقتية، راى من المصلحة ان المسلمين لا يكونون الحمر لانه يحتاجون الى ظهورها يحملون عليه المثل. فالنبي بحسب ظاهر الآية المباركة لها ولايتان في المجتمع الاسلامي، اولا ولاية في التشريعات الثابتة، وهذا خارج عن الولاية التي الان نبحث عنها في ولاية الفقيه، غرضنا الحكومة والقدرة على الاحكام الحكومية، والثاني قدرته صلوات الله سلامه عليه على الأحكام الولائية الحكومية المؤقتة فحسب الظروف، يحرم عليكم أن تفعلوا كذا أو يجب عليكم، نفرض في زمان قوانين المرور، قوانين المرور لم تذكر في الرواية، رأيت في رواية أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم سبحان الله أن أمير المؤمنين كان يقول في الطريق الذاهب يكون على اليمين والراجع على اليسار، هذا طريق المتعارف. في رواية وجدت عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، علينا يبدو الأصل في ذلك هو صلوات الله وسلامه، أنه في كتب الكذا يقولون أول من أسس هذا نابل أون، هذا الملك الفرنسي جعل الذهاب لليمين، لكن من هذه الرواية يبدو قبلها يولد أجداد نابل أون، جاء أمير المؤمنين صلى الله عليه أنه في الطريق إذا صار فيه زحام الذاهب على اليمين والراجع على اليسار، هذا الذي الآن متعارف على عين كيف ما كان. فغرض أنه مرادنا بذلك الأحكام الولائية التي يجعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه أو أولي الأمر، كما أنه مرادنا بذلك يتبين من خلال بحثنا تبين إن شاء الله، لكن غرضنا من هذا البحث أنه إجمالا بلحاظ الآيات المتصدية لأحكام اجتماعية کل حدود و دیاد و اموال و مشابه داله و مما لا اشکال فی ان رسول الله تصدى للحکومه و کتب کتب الى الملوک و الى الرؤساء فی زمانه و جیش الجیوش و جهز الجیوش و جعل اموال معینه به الاخره، یعنی شؤون شؤون حاکم صلوات الله وسلامه علیه، الا ان الكلام الان هنا فی هذه النقطه، هل هذه الولایه اعطیت له من قبل الناس بالبيعه، هم هذه الولایه جعلت له من قبل الله سبحانه وتعالى. فاصل ان رسول الله تصدى للحكومه هذا اجمالا مما لا اشكال فيه، الاشكال في سعه هذه الحكومه والاشكال في مشروعيه هذه الولايه. فقد يقال مثلا كما نتعرض ان شاء الله في بحث البيع، هنا لا نتعرض لهذه المساله، ان هذه المشروعيه اخذت من بيعه الناس لهم و يتمسكون غالبا بالآيتين المعروفتين و شاورهم في الأمر و كذلك قوله تعالى و أمرهم شورى بينهم. نتعرض إن شاء الله تعالى في مسألة البيع و تنفيذ الولاية للفقيه، الآن هنا لا نخرج. فغرضنا أن المستفاد من هذه الآيات المباركة من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا طاع الله رسوله. هذه الآيات المباركة ما آتاكم الرسول فخذوه واضحة الدلالة جدا و الى اي خفائم ان مبدأ الولاية من الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى امر بذلك، من يطع الرسول فقد اطاع الله، لا يترقف على بيعة الناس، بايعه الناس ام لم يبايعه الناس. سيأتي ان شاء الله تعالى نقول منهم من ذهب كما هو المشهور عند السنة ان البيع دخيلة في مشروعية الولاية، ومنهم من ذهب كما عند جملة الآن من المعاصرين أن البيع لها تأثير في تنفيذ الولاية. وسيأتي أن المستفاد من الأدلة أن البيع في لحاظ الولاية في تصور لا تأثير لها، تأثير البيع بالنسبة إلى المؤمنين، وأما بالنسبة إلى الولي لا، سواء بايع أم لم يبايع له الولاية، وجملة من شؤون الولاية ينفذها ولو مثلا بإصطلاح لم يبايعه عامة المؤمنين. التفصيل إن شاء الله في مجال آخر بإذن الله ربنا الآن الدخول في هذا. هذا بلحاظ ما لو كنا نحن وظهر الآية المباركة ما آتاكم وما نهاكم، يعني الإيتاء والنهي من رسول الله. نعم لا يستفاد من هذه الآية المباركة ولاية القضاء، يستفاد من هذه الآية المباركة ولايتان لرسول الله، ولاية في الأمور الحكومية وهذه احکام موقت یضعها به حسب ضروب، و ولایتون علی تشریع فی احکام ثابته. و به نسبت الی کل الحکمین خلاف اینجا، اما به نسبت الی الولایه فی الامور تشریعیت ثابته، فقد ذهب الیه السنه قالوا مثلا سن رسول الله فی الصلاه کذا و کذا، صلاه الصبح علی رکعتان و الی آخره، الا ان التفسیر الصحیح عندهم فی الولایه هذه الولاية التشريعية أن هذه الأحكام مما استظهرها واستنبتها رسول الله من القرآن لا هو الذي شرعها. يعني نحن الآن نفهم من القرآن أقيم الصلاة، إلا أن النبي كان يفهم أقيم الصلاة من قصر الليل من دلوك الشمس إلى قصر الليل وقرآن الفجر، يعرف الأوقات من هذه الآية ويعرف الأعداد من مجموع الكتاب. فالنبي ليس له حق في التشريع، فلما نقول سنن النبي يعني التشريعات التي فهمها رسول الله من الكتاب من باطن الكتاب ونحن لا نعرفها، وهذا الفهم حق خاص لرسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته له حق في فهم باطن القرآن، نحن لنا حق في فهم ظاهر الكتاب، نفهم من ظاهر الكتاب من دلوك الشمس إلى غسل الليل، لكن الرسول يفهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يفهم أربعة أوقات، نحن بينما نفهم أول وقت الظهر وآخر وقت العشاء. هذا الفهم يعني فهم باطن القرآن مما خص به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالمراد بسنن النبي ما فهمه النبي من الكتاب ونحن لا نفهمه، هذا ما جاء في كلمات العام غالبا في تفسير السنة. ومع الأسف جملة من المعاصرين ذهبوا إلى هذا المعنى، لم يلتفتوا أنه من مباني السنة. وأما في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهناك طائفة كبيرة من الروايات وفي الكتب القديمة من أصحابنا أوردها باصطلاح السفار في بصائر الدرجات، أوردها سعد على ما ببالي، و أوردها الشيخ الكليني قدس الله نفسه في الكافي، و أوردها الشيخ المفيد على ما جاء في الاختصاص إذا ثبتت نسبة الكتاب إليه، و من بعدها أولا خب بقية الأصحاب. و حاصله إن الله سبحانه وتعالى أكمل نبيه و بعد أن أكمله الله فرض إليه، فرض يعني جعل له حق التشريع. و نحن مناسبة كلمة التفريض شرحنا أن التفريض قد يكون بمعنى سلب القدرة عن الإنسان و إعطاءها لغيره، سلب الولاية عن الإنسان و إعطاءها لغيره. هذا المعنى ليس مرادا هنا، المراد من ذلك من التفريض يعني أقدر جعل له هذا الحق، وإلا أساس التشريع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى أكمل نبيه، وبعد أن صارت هذه النفس المباركة كاملة أطلعها على حقائق الأمور ففرض إليه التشريع فصار من حقه التشريع. وفي هذه الجهة هذا بإصطلاح الخلافي هذه المسألة بيننا وبين العامة أو بين بعض الخاصة على ما يرى. وأما بالنسبة إلى التشريعات المؤقتة، الخلاف في أن هذه التشريعات المؤقتة ثابتة لرسول الله ليس فيها خلاف، إلا أن الكلام مبدأ هذا التشريع ما هو مشهور عند السنة في غير رسول الله. مبدأ هذا التشريع هو البيع باعتبار أن الناس يبايعون. في الرسول مشهور عندهم هو الله. ذهب جملة منهم من المعاصرين أن المبدأ هو الناس، يعني لولا بيعة الناس لم تكن له قدرة على التشريعات المؤقتة، على التشريعات الحكومية. هذا ما جاء عند السنة. و اخيرا من بعض الشيعة قم مال الى هذا. و اما المعروف والمشهور بين السنة والشيعة في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مبدأ المشروعيته في هذه الجهة في التشريع هو الله. ما آتاكم الرسول فخذوا و ما نهاكم عنه فانتهوا، الآية المباركة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، و الى آخره اطیع الله و اطیع الرسول كما سيأتي ان شاء الله تعالى. فالتزموا بأن مبدأ التشريع هو الله سبحانه وتعالى وليس متوقفا على البيع. فهناك مطلبان في مبدأ التشريع و في تصورنا بعد التأمل في الآيات و التأمل في الروايات يتبين بوضوح أن مبدأ التشريع هو الله سبحانه وتعالى و هو الذي أعطى هذه الصلاحية لرسول الله في أن يشرع أحكام ثابتة، وهو الذي أعطى رسول الله هذه الصلاحية أن يشرع أحكام موقتة، وسواء بايعه الناس أم لم يبايعه الناس لم يكن للبيعة تأثير في هذه الجهة أبدا. تأثير البيعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى يرجع إلى الناس لا إلى الولي، يعني الناس إذا أرادوا تطبيق أحكام الله، إذا أرادوا أن أحكام الله تطبق وتنفذ في المجتمع، لابد لهم أن يرجعوا إلى رسول الله. فبيعتهم يعني إقدامهم على قبول شرائع الله في المجتمع، تنفيذ شريعة الله في المجتمع. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلناك عليهم حفيظا، قرأنا هذه الآية وشرحنا مفصلا. يعني إذا أراد الإنسان أن يطبق حكم الله في الأرض لابد أن يرجع في الولاية إلى رسول الله وإلى من جعله النبي من بعده صلوات الله وسلامه عليه. الروايات في ذلك بحسب هذه الطبع من كتاب البرهان الجزء الرابع في ذيل الآية المباركة وهي الآية السابعة من سورة الحشر، روايات كثيرة ليس باصطلاح رواية واحدة. أنا أقرأ طائفة من الروايات التي دخل ليس غرضي قراءة كله، مثلا هنا أقرأ رواية واحدة كاملة وبقية الروايات شفرا منها. الحديث الثامن في ذيل هذه الآية المباركة، السند فيها محمد بن سنان، اجمالا قلنا لا بس خصوصا أنه مصدره من كتاب الكافي. ان ابي عبد الله ان اسحاق ابن عمار ان ابي عبد الله قال ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه، یعنی معلمه و مؤدبه و مربیه هو الله سبحانه و تعالی، فلیست نفسه کبقیت النفوس العادیه و انسان مثلا مخلص کدلا، ان الله ادب نبیه. و قلنا ان لفظه الادب اصطلاحا تطلق على شيء يوصله الانسان الى كماله مثل كلمه رب، و کمال الشيء و اصطلاحا تطلق كلمة الأدب تارة على أدب القول وهذا علوم الأدبية صرف ونحو إلى آخره، وتطلق على أدب الفعل يراد بها الأخلاق والسلوك. وأدب نبيه ظاهر في أدب القول. هاي النقطة لطيفة. فلما انتهى به لما أراد، يعني فلما انتهى برسول الله إلى الدرجة التي أرادها الله، یعنی فلما اوصله الى الكمال المطلق الذي لا يتصور بعده كمال، فلما انتهى به لما اراد قال له انك لعلى خلق، لذا قلنا الادب ادب الفعل، انك لعلى خلق عظيم فوض اليه دينه. تاملت النقطه. فلم يكن تفويض امرا اعتباطيا. هذا اخذنا هذا المقدار من هذا الرب بعد لا نقرا بقيه. التعبير الموجود في هذه الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى درجة أرادها الله، يعني انتهى إلى درجة بعد لا كمال بعدها. فلذا يستفاد من هذا أن التفويض إنما كان لكمال هذا الناس ولوصول الناس إلى درجة لا يمكن أكمل منها، وبما أن الإسناد إلى الله فهذا الكمال يكون كمالا بلحاظ السابقين والحاضرين والآتين، يعني صار أكمل النفوس من آدم إلى يوم القيامة، لأنه قال لما انتهى به، تعبير جميل انصافا، لما انتهى به لما أراد فوض إليه، فلما أوصله إلى تلك الدرجة فوض إليه. فالتفويض لم يكن أمرا اعتباطيا أو أمرا بلا نقطة. هذه في هذه الرواية سندها اجمالا لا بس لم يكن صحيحا بذاك المعنى. الرواية التاسعة من نفس الباب سنده معتبر عن ابي عبد الله على كلام في الرابع الاخير قال سمعته يقول ان الله عز وجل ادب نبيه صلى الله عليه واله وسلم حتى قومه على ما اراد ثم فوض اليه، یعنی هذا التفویض ليس معنى التشريع بانه، طبعا فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه. طبعا يستفاد من مثل هذه الآية الرواية المباركه ان هذا التكميل كان في المدينه، لان الآية المباركه بحسب الظاهر نزلت في المدينه المنوره في العام الرابع من الهجره، یعنی 4 سنوات مع 13 سنه في البعثه يكون المجموع 17 سنه من بعد بعثة النبي. لكن من المحتمل وقال عز وجل ما آتاكم الرسول باطن القرآن الذي نزل جملة، فحينئذ لا منافاة بأن يكون باصطلاح المراد هذه الآية ما آتاكم الرسول لكن في وقت البعثة لا في سنة الرابعة من الهجرة. هذه نقطة مهمة في أن هذا التقويم وهذا الانتهاء لما أراد متى كان؟ في السنة الرابعة من الهجرة، یعنی بعد 17 سنه من مبعثی صلوات الله سلامه علیه. ظاهر آیه مبارکه هکده. لکن من المحتمل قویه انه کان عند ما اوحا الیه و عند ما اختاره صلوات الله سلامه علیه. لقد صرح بذلک فی بعض الروایات فی روایت صحیحه الحدیث 11 روایت صحیحه عن محمد ابن ابی عامر ینتهی عن ابراهیم عبد الحمید عن ابی اسامه و زید و شحام. نحن هذه الأساني سابقا في بحث التعارض تعرضنا، الآن لا ندخل في بحث السند. أنا أبي عبد الله صحيح قال خلق الله محمدا صلى الله عليه وآله فأدبه حتى بلغ 40 سنة. يستفاد من هذه الرواية أن رسول الله حتى قبل البعثة كان بعناية الله، كما في رواية معروفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة القاصعة، لما خلقه ادبه حتی بلغ 40 سنه اوها الی و فرض الیه الاشیاء. لاحظ تعریفی یستفاد من هذه الروایت الصحیحه ان التفویض کان بمجرد الوحی. ولذا قلنا الروایات المشتمله على انه فرض الیه و قال ما آتاکم الرسول، یعنی مراد نزول القرآن جملتن الذي كان عند الوحي ابتداء الوحي لا في السنة الرابعة من الهجرة. الجمع بين الروايات هكذا يقتضي، وهذا هو الصحيح. يعني النفس إذا لم يبلغ إلى تلك الدرجة من الكتاب أصلا لا يحاله. ويستفاد من هذه الروايات المباركة أن التفويض مسابق للنبوة لا أن التفويض من جهة بيعة الناس له. و الا لما اوحی الى رسول الله و بعث صلوات الله سلام علیه. خب ثلاث صلوات فقط اثنان معه خدیجه و علی بن ابی طالب. ثلاث صلوات خب لم يؤمن به احد. قال هذه ثلاث صلوات لم يصل احد على وجه الارض الا رسول الله و خدیجه و علی. يستفاد من هذه الروايه المباركه في الوقت الذي اوحى اليه فرض اليه. تاملت النقطه؟ يعني بعبارات اخرى ان الامر الحكومي ان القضايا الولائيه ان الامور الولائيه تسابق النبوه من الوقت الذي بسنا صحيح جدا من طريق ابن ابي عمر من الوقت الذي اوحي اليه كان وليا لا ان التفويض كان متاخرا في المدينه كما يذهب اليه بعضهم بانه لما بايعه المسلمون على الخلافه حينئذ صار وليا. لا، يستفاد ان الولايه ما آتاكم الرسول فخذوا ان الولایه تسابق النبوه و نکته فی هذه الولایه و جعلت له هذه الولایه لکماله صلوات الله سلامه علیه لا لمبایعت الناس له. طبعا بعد لا اغربقیت روایت که کثیره تو بمانو سابقا هم قرعنا هذه الروایات و فیه اسانید بعضها جدا صحیحتون یعنی صحیحون اعلائیون. مثلا هذه الروایت المبارکه عن الكلين عن عدة من أصحابنا عن الحجال جحال هنا مكتوب خطأ عن ثعلبة ابن ميمون عن زراء كلهم أجلاء الطائفة بلا استثناء وكلهم من أعظم الأصحاب وفقهاء وفيهم فقهاء وأجلاء. بلي قالت أحمد ابن محمد الحجال غلط أحمد ابن محمد عن الحجال قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام يقولان إن الله عز وجل فرض إلى نبيه أمر خلقه. لاحظوا لينظر كيف طاعتهم اصلا كانما لا ان الرسول اخذ الولايه من الناس بالعكس الرسول ولايته من الله والناس مامورون باتباعه. لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الايه المباركه ما اتاكم الرسول فخذوا. هذه الروايه المباركه بعده اسانيد صحيحه بل صحيحون علائيون. هذه الروايه الان قرناها صحيحون علائيون. مثلا حجال عبد الله بن محمد الحجار مزخرف الكوفي رحمه الله من اجلاء الطائفه فقيه جليل القدر ثعلبه بن ميمون فقيه زاهد عالم عابد ورع اصلا معروف به صفات الكمال مو بر مجرد راوی زرار هم خب اجل شده. من جمله قلت لكم ليس قرار يعني اغرى كل الروايات مضافا الى ان في كتاب البرهان جزء من هذه الروايات موجوده لا كل الروايات. یعنی فی البرهان اورد الروایات التي الاستشهاد به قوله تعالی ما آتاکم رسول فی بعض الروایات هذا الاستشهاد لا يوجد ان الله فوض الى نبی ثم فوض الینا اصلا استشهاد بالآل لا يوجد. هذه الروایات لم يذكرها فی البرهان. الان اقرب طائف من الروایات من جملة الروایات وهي صحيحة جدا بل صحيح اعلائی بمعنى اعلائی لكن صحيح جدا ما رواه الشيخ الكلين رحمه الله عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ان و هذا من كتاب ابن ابي عمير نوادر ابن ابي عمير كتاب مشهور جدا عن عمر ابن عذينه اسمه الصحيح محمد ابن عمر ابن عذينه شهر نفسه باسم والده ثقه جليل من اجلاء الطائفه عن فضيل ابن يسار من الاجلاء جدا من اعظم الاصحاب في رتبه الزراره يعني يعبر عنه بالفضلاء. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لوجود فوائد مهم في هذه الرواية على طولها وتفصيلها نقرأها هنا. يقول لبعض أصحاب قيس الماصر من علماء السنة من أهل البصرة معروفون ان الله عز وجل عد به نبیه. اصلا روایات کلها تشتمل على هذه النقطه، اسناد تأدیب الى الله سبحانه وتعالى، فاحسن ادبه. لاحظوا، یعنی مو فقط ادب، تا انسان ساعتا یبنی بیت و اخرى یجمل البیت، یعنی به عبارت اخرى ادبه لم یکن فی الواجبات حتی المستحبات، حتی ما کان راجن، حتی صار حسنا، اون فقط مجرد الادب. فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب، لاحظ ابلغه یعنی الى درجه الکمال، قال انك لعلى خلق عظیم، ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده. لاحظ تعبیر هذه الروايه مع صحتها سندا جدا من اوضحها دلاله. ثم بعد ان صار حائزا لكل درجات الكمال الالزاميه وغير الالزاميه حتى الاستحبابيه، فوض اليها امر الدين وامر الامه ليسوس عباده لترها ليكون خاصا سائسا وليس هنا لا يستفاد منها. هذا محل الشاهد في هذه الروايات مطابقة مع الآيات أن هذه الولاية من الله. هذا التصور الخاطئ الذي حصل أخيرا، حتى بعضهم كتب رسائل في ذلك، في أن هذه الولاية مأخوذة من الناس من بيئة الناس، إنصافا خلاف الروايات الصريحة عن أهل البيت سلام الله عليه أجمعين. ليسوس عباده فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إضافة إلى ذلك بعد ان اكمله الله، لان رسول الله صلى الله عليه كان مسددا مؤيدا بروح القدس، يعني دائما العنايه الالهيه معه، لا يزل بالزال بالزاء، زل بمعنى به اصطلاح الفارسی لغزش، لا تزل قدمه يعني لا ينحرف قدمه، لا يزل ولا يخطئ في شيء ما يسوس به الخلق. تامل النقطه، یعنی مؤید به روح القدس فی سیاستی للناس و فی ادارتی للناس. فتعدب به آداب الله عز و جل. هذه الروایه تمتاز الى مضافه الى صحت سندها جدا و بیان التعابیر الجمیل النورانیت فی تمتاز به نقطه بیان تطبیق لسنن رسول الله. ثم ان الله عز و جل فرض الصلاة رکعتین عشر رکعات، فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين. سبق أن شرحنا أن الصلاة في مكة المكرمة دائما كانت ركعتين إلى هجرة النبي، يعني 13 سنة الصلاة ركعتين. لما هاجر رسول الله إلى المدينة المنورة أيضا كانت ركعتين إلى شهر رمضان في السنة الثانية، وهذا متفق عليه رأي في بعض الذين لم يبلغوا العلم كاتبين بأن هذا خلاف إجماع المسلمين، بالعكس في روايات عائشة موجودة في روايات عمر أن صار كان ركعتين فجعل رسول الله أربع ركعات في المدينة صره في شهر رمضان. خب من جهة عدم الاطراء ليس غرضنا قراءة روايات العامة، لا في روايات العامة عن عائشة وعن عمر بالذات موجود هذه الرواية، وأما في رواياتنا يعني هم متفقون على أنه في شهر رمضان من السنة الثانية. نعم في بعض الروايات التي بحسب الظاهر من خط الغلو أن هذه الزيادة كانت ببركة ولادة مولاد الإمام الحسن في نصف من شهر رمضان، وليس بعيدا السنة أكو هذا الشيء، هذا أمر متعارف عندهم. على أيين فزاد أضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين في شهر رمضان في السنة الثانية، يس في نصفه بمناسبة ولادة الإمام الحسن، وإلا في غيرهم خب العلم عند الله. وإلى المغرب ركعتين، هذا طبعا مضاف إلى أنه صحيح، هنا تعبير الدقيق للإمام، فصارت عديل الفريضه. يعني كما ان هناك فريضتون الركعتين، هذه عديل الفريضه. ثبوت هذا المنصب لرسول الله مهم، يعني الرسول له حق التشريع وتشريعه يكون ثابتا كتشريع الله. فصارت، لاحظوا، فصارت عديل الفريضه لا يجوز تركهن الا في سفر. هذه النقطة نقطة جميلة جدا. خلاص